المعنى الثاني ان الجاهلية كانوا يعتقدون او بعضهم ان الانسان اذا قتل مظلوما انه يخرج من هامته طائر، اذا وضع في قبره خرج طائر من هامته فلا يزال يصيح يقول اسقوني اسقوني على قبره حتى يؤخذ بثأره ويقتل قاتله، اما اذا لم يقتل قاتله فانه لا يزال كذلك. هذا شيء كان يعتقده بعض العرب، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذا لا حقيقة له، ومعنى يعني كلاهما صحيح وكلاهما منهي عنه عن اعتقاده او فعله. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا صفر ايضا فيه تفاسير ثلاثة وكلها صحيح. احدها ان كثيرا من اهل الجاهلية يتشاءمون بشهر صفر ويرون انه مشؤوم فيتركون الاسفار فيه والاعمال التي مثل التزوج وغيره، انهم يقولون على شهر مشؤوم من سافر فيه او صنع شيئا فيه فانه لا يوفق ولا يتم له. ابطل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة. المعنى الثاني ان المقصود النسي الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن عنهم انهم يؤخرون الشهر المحرم الى صفر ويقدمون صفر يجعلونه بدل محرم في سنة، وفي السنة الثانية يتركونه كما هو يؤخرونه عاما ويقدمونه عاما ويتركونه على ما هو عليه عاما. فبين صلى الله عليه وسلم ان هذا من فعل الجاهلية وانه باطل، وذلك ان القتال في محرم محرم لا يجوز، وكانوا يعتقدون هذا ولا يقاتلون في شهر محرم، ولكن لما كانت الاشهر الحرم ثلاثة متوالية ذي القعدة وذي الحجة والمحرم صار يطول عليهم الاجل والامد في ترك القتال، فصاروا يتحيلون هذه الحيلة، وهذا من التبديل والتغيير لدين الله جل وعلا. بين الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذا لا يجوز، والله جل وعلا اخبر ان ذلك زيادة في الكفر، انما النسيء زيادة في الكفر، وهذا هو النسيء، يعني ينسئون صفر محرم مرة فيؤخرونه ويقدمون بدله صفر، ومرة اخرى يتركونه على ما هو عليه، هذا هو النسي. المعنى الثالث ان المقصود في الصفر كانوا يعتقدون ان دابة او حية تكون في البطر وانها تعدي أشد من أداء الجرب، فهذه عقيدة باطلة لا حقيقة لذلك فأبطل. والصواب أن هذه المعاني كلها باطلة، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم عنا معنى منها فالباقي كذلك باطل بالنصوص الأخرى وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قوله لا نوء ولا غول في زيادة مسلم، النوء أحد الأنواع، وكانوا يعتقدون أن المطر يكون بالأنواع وأن بعضها محمود وبعضها منحوس، بعضها أنواع محس لا يأتي فيها خير وبعضها محمودة، ولهذا كانوا يسمون بعضها سعدا أو سعد السعود يسمونها سعودات، وبعضها يتشاءمون به كالدبران مثلا شد التشاؤم،

تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده، مع تحيات إخوانكم بالمكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.